الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما. عن البراء رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن على عاتقه يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما، وهما السبطان، سبط رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ابن بنته فاطمة، ولهما عند نبينا عليه الصلاة والسلام مكانة عليا ومنزلة رفيعة. وحبهما قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لما حباهما الله عز وجل به من مكانة رفيعة ومنزلة عليا في دين الله جل وعلا وعند رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فحبهما إيمان ودين، وبغضهما كفر وطغيان ونفاق. وقد جاء في فضلهما أحاديث عديدة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، منها هذا الحديث، حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن على عاتقه. العاتق ما بين المنكب إلى العنق، يقال له العاتق. وهذا الموضع موضع محبب جدا للأطفال، كم يفرح الطفل عندما يحمله أبوه أو عمه أو جده أو قريبه ويضعه على عاتقه، يسعد سعادة عظيمة جدا بذلك، وهو مما يفرح به الطفل. وكان ذلك من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، من هديه عليه الصلاة والسلام. فها هو في هذا الحديث وضع الحسن على عاتقه، وضعه على عاتق، يعني حمله وجعله على العاتق، والعاتق ما بين المنكب إلى صفحة العنق، يقال له عاتق. يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. اللهم إني أحبه، وهذا فيه مكانة الحسن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما له من محبة عظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال: اللهم إني أحبه فأحبه. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أنس رضي الله عنه قال: لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي رضي الله عنهما. وهذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه ذكر الشبه العظيم، شبه الحسن بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن ابن عمر رضي الله عنهما: وسأله رجل عن المحرم يقتل الذباب، فقال: أهل العراق يسألون عن الذباب وقد قتلوا ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما وقد سأله رجل عن المحرم يقتل ذبابا، المحرم يقتل ذبابا، وسؤال هذا السائل فيه اهتمام شديد جدا بأمر حقير مع تفريط هؤلاء بأمر خطير جدا وهو أمر إراقة الدماء، أمر إراقة الدماء وإزهاق الأرواح المعصومة، فيسأل عن أمر حقير وقد فرط في أمر خطير جدا. يقول سأله رجل عن المحرم يقتل الذباب، يعني هل يكون لقتله الذباب تأثير على إحرامه، تأثير على إحرامه؟ فقال أهل العراق يسألون عن الذباب وقد قتلوا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد الحسين رضي الله عنه، وقد قتلوا ابنة رسول الله الحسن بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هما ريحانتاي من الدنيا، ريحانتاي من الدنيا، وهذا يبين المكانة العلية لهما عند النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قيل ريحانتاي لأن كل أب وكذلك أم جبل على شم ابنه مع تقبيله له، ويجد لرائحة ابنه مذاقا وطعما أجمل من الريحان لما جعل الله سبحانه وتعالى للابن في مكانه في قلب والده. ولهذا يذكر عن امرأة تربت على طفلها صغيرها وتقول يا حبذا ريح الولد، ريح الخزامة في البلد، أهكذا كل الولد أم لم يلد قبل أحد؟ وهذا لسان حال كل أم مع وليدها. فمن معتاد أمر الوالد مع ولده أن يقبله وأن يشمه ويجد لرائحته جمالا، فكيف بالحسن والحسين سبطي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ فلا شك أن لهما المقام الأعلى والنصيب الأوفر من ذلك. قال هما ريحانتاي من الدنيا. نعم. ومما ينبه عليه في هذا المقام أن محبة الآل والقرابة، قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يعرف من الناس من وفى هذا المقام حقه وأدى الواجب المطلوب كما ينبغي، لا يعرف أحد قام بذلك مثل أهل السنة والجماعة، أهل الدراية بحديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإن هؤلاء ينطلقون في محبتهم لآل البيت وللصحابة من أصول ثابتة وقواعد راسخة وتعظيم لما جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وتحقيق لأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فلا يعرف أحد قام بالوفاء بهذا المقام كما ينبغي مثل أهل السنة، ومن سواهم ربما يدعي لكن بدون وفاء، وربما أيضا بعض الناس يدعي محبة آل البيت لكن تكون هذه المحبة نوع من الغلو والطغيان بل والمروق من الدين في تعظيم بعض آل البيت تعظيما لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى وإعطائهم من الصفات والخصائص ما ليس إلا لله تبارك وتعالى. وهذا ضرب من ضروب الضلال والانحراف عن دين الله سبحانه وتعالى، وإن كان عند من يمارسه يظنه من باب المحبة وليس من المحبة في شيء. فمحبة آل البيت، المحبة الصحيحة، هي المحبة المنضبطة بضوابط الشرع، ولا يعرف أحد حقق ذلك مثل أهل السنة والجماعة. ولما كان أهل السنة بعيدون مع آل البيت وغيرهم من الصحابة عن الغلو، اتهمهم من يغلو في آل البيت بأنهم لا يحبون آل بيت النبي. مرة ثانية، لما كان أهل السنة والجماعة بعيدون كل البعد عن الغلو في آل البيت وعن الغلو في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، اتهمهم من يغلو في آل البيت بأنهم لا يحبون النبي عليه الصلاة والسلام أو لا يحبون آل بيته، لأن أولئك الغلاة ارتبط عندهم الحب بالغلو، ارتبط عندهم الحب بالغلو، فمن لم يغلو غلوهم عدوه غير محب لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. والحق أن من يحب آل البيت المحبة الصحيحة لا يخرج عن طريق الاعتدال. قد جاء عن علي أو الحسن أو الحسين الآن لا أتذكر، قال أحبون حب الإسلام، أحبون حب الإسلام، لأن حب الإسلام هو الحب القائم على الاعتدال والتوسط والبعد عن الغلو ومجاوزة الحد. وممن عرف بمحبته العظيمة لآل البيت مع اتهام خصومه له بأنه مبغض لهم، الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ومن يقرأ كتبه يدرك المكانة العظيمة عنده لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام والمنزلة العلية لهم في نفسه، حتى إنه رحمه الله سمى عامة أولاده بأسماء آل البيت، علي والحسن والحسين وفاطمة وعبد الله وإبراهيم، كل أولاده سماهم بأسماء آل البيت لما قام في قلبهم محبة عظيمة لهم. وخصومه، خصوم الدعوة الصحيحة، يتهمونه بأنه يعادي آل البيت لا لشيء إلا أنه بعيد كل البعد عن الغلو في آل البيت وفي غيرهم، بل هو في وسط واعتدال بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط. رضي الله عن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وأزواجه وصحابته أجمعين. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة. وفي رواية: اللهم علمه الكتاب. قال: باب ذكر ابن عباس رضي الله عنهما، حبر الأمة وفقيهها وعالمها، وقد آتاه الله سبحانه وتعالى العلم والحكمة والبصيرة بدين الله تبارك وتعالى، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم دعوة عظيمة أن يعلمه الله الكتاب وأن يعلمه الحكمة،